الإسلام هو دين الله، الإسلام منصور منصور، المشكلة في دورك أنت، دورك أنت إيه؟ عندما تلقى الله سبحانه وتعالى وتسأل ماذا تقول له؟ هتبحث عن مبرر لهذا التخاذل؟ هي دي القضية، القضية فيك أنت. الإسلام منصور منصور منصور، بيك من غيرك منصور، ولكن القضية قضية، هل تجاهد في سبيل الله بنفسك؟ هل تجاهد في سبيل الله بمالك؟ هل تجاهد في سبيل الله بكلامك؟ هل تجاهد في سبيل الله بأفعالك؟ هل تجاهد؟ اسأل نفسك أنت فين من ده؟ هي دي قضيتنا. هم بينتصروا بإيه؟ بضعفنا إحنا، بتخاذلنا إحنا، بتكاسلنا إحنا. المخطط بتاعتهم لما تيجي تسألني أنا أقول لك بينجحوا، مش هكذب، مش هغشك كمسلم وهقول لك اخويا في الله او اختي في الله وهقول لك لا ده اصلهم ما بينجحوش. لا بينجحوا، بينجحوا، وضربت لكم امثله، نقلت لكم فيديوهات اهو، نوعين من الفيديوهات، فيديو اشخاص تنصروا واخذوا رتبه قصصيه، وفيديو لاشخاص اظاهره في الكنيسه بيصلوا. انت عايز ايه تاني؟ وشرحت ليك الخطط بتاعتهم قبل كده وبشرح ليك الان وهشرح في اللي جاي. فاضل ايه تاني علشان تصل لينا الصوره إن اللي بيقول إن التنصير ليس له أثر في الواقع لا يفقه شيء عن النصرانية والتنصير، بعيد كل البعد عن النصرانية والتنصير، وإن كان من كبار علماء المسلمين. أنا مش بقلل من شأن حد، يعني لو كان إمام من الأئمة ويقول ليس للتنصير أثر في الواقع أقول له أنا آسف، يعني أنت جنبت الصلاة، للتنصير أثر في الواقع. أنا آسف، لك أنت عالم وإمام وكل شيء وعلى رأسي وتعلم ما لا أعلم، والله أنا لا متخصص في اللغة ولا متخصص في القرآن ولا متخصص في الحديث ولا متخصص في الفقه ولا في أصول الفقه ولا في أي شيء، أنا ده بابي وكل يوم بتعلم فيه جديد، كل يوم بتعلم جديد، ولا أدعي العلم يعني، كل يوم بتعلم جديد وبقول لا الكلام ده غير صحيح.